أحكام الرواية، الكلام على السنة وعلى أحكام الرواية. اعلم أن من أحكام الرواية طبعا إذا روى الشخص عن الشيخ ربما أنت تروي عن شيخ ثم بعد مدة الشيخ ينكر هذه الرواية، فإنكار الشيخ للرواية وهو الأصل، إذا أنكر رواية الفرع عنه، إذا أنكر رواية الفرع عنه، فهل هذا يقبل أو لا يقبل؟ واضح، هل هذا يقبل أو لا يقبل؟ في تفصيل، مثلا روى الأخ هذا عني أنا، بعد مدة أنا أنكرت قلت هذا لم يروي عني هذا الحديث، هل هذا يضر؟ هل يجوز له أن يروي؟ الصحيح نعم يجوز له أن يروي، لاحتمال أن يكون الشيخ نسي، ولهذا كان بعض الحفاظ نسي رواية حديث وأنه يروي، فصار يرويه عن تلميذه، يقول يرويه تلميذي عني، واضح، يقول يرويه تلميذي عني، فرواية فهذا إذا أنكر الأصل. لكن هناك أقسام للإنكار، تارة ينكر يقول لا أذكره أو لم يروي عني، وتارة يقول هو كذاب، واضح، فإذا كذبه أحدهما إيش؟ كاذب، إما الشيخ وإما من؟ الطالب، فتسقط من هذه الناحية أنه حصل من الفسق إما الشيخ أو الطالب. أما إذا لم يقل هو كذاب ولكن قال لم يرويه، نفى أنه رواه عنه، هذا ممكن أن الشيخ نسي وأنه رواه بالفعل، فتقبل رواية الفرع ولا تقبل؟ تقبل رواية الفرع ولا مانع منها، وهذا هو مذهب الجمهور. إذن هذا كله محله إذا كان رده بنحو لا أذكر، ما يقتضي النسيان، بخلاف لو قال هو كذاب هذا يقدح، هذا مضر. وهذه مسألة دائما مشهورة عند الأصولي المحدثين بمسألة إنكار الأصل لرواية الفرع عنه، تسمى بإنكار الأصل لرواية الفرع عنه. واضح، نقص على ذلك. طيب قال لك الآن هذا واضح وظاهر، هذه مسألة طبعا مسألة باختصار أشرنا إليها وفيها بحوث كثيرة، ولكن هذا زبدتها. أيضا من جملة المسائل التي ذكروها الأصوليون وهو من كلام المحدثين مسألة انفراد الثقة بزيادة في اللفظ أو في المعنى، هل هذه تقبل أو لا تقبل؟ مشهور دائما عن الفقهاء يقولون زيادة الثقة مقبولة، هذا مشهور عند الفقهاء، لكن انتقد هذا الحافظ بن حجر العسقلاني في كتابه شرح النخبة، وقال هذا ليس على الإطلاق، زيادة الثقة مقبولة ليست على الإطلاق. ننظر إن كان زيادة الثقة تنافي رواية الضباط والعدول وهم كثر، فهذا يحكم بإيش؟ بشذوذها، لأن الشاذ هو مخالفة الثقة لمن إيش؟ لمن هو أوثق منه. ولهذا يقول الحافظ العراقي في ألفيته فذو الشذوذ أن يخالف الثقة فيه الملاء، فالشافعي حققه، هذا هو الشذوذ. إذن إذا كان فيه مخالفة ولا يمكن الجمع، هذا زيادة تكون مردود. أما زيادة ليست منافية، واضح، فهذا تقبل. مثال هذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في زيادة جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، بزيادة التربة، هذه الزيادة قالوا غير منافية، ولهذا الشافعي أخذ بها وأخذ بمفهوم التربة هنا، ولهذا عندنا الشافعية لا يصح التيمم بغير التراب، وإن كان هذا مفهوم اللقب لكنه في سياق الامتنان، ومفهوم اللقب كما يقول الغزالي في المستصفى إذا كان في سياق الامتنان فيكون حجة. إذن الشافعي أخذ بتربته مع أنها زيادة خالف فيها الراوي بقية الرواة، لكن نقول هذه زيادة غير إيش منافية، فزيادة الثقة مقبولة. مثل قول صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، أكثر روايات الصلاة لوقتها بدون زيادة. جاء في رواية لابن خزيمة في صحيحه أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها بزيادة إيش؟ بزيادة أول. واضح، هذا هو الحاصل في مسألة زيادة الثقة. إذن تعرف بهذا أن قول الفقهاء دائما زيادة الثقة مقبولة، زيادة الثقة هذا ليس على إطلاق. الفقهاء لا يحققون هذه المسألة من حيث الحديث، ونبه على على على إطلاق الفقهاء الحافظ بن حجر في شرح على النخبة، نخبة الفكر. واضح، لو كان في وقت لسوينا دورة فيها، لأن أنا معي سند، معنا سند في مؤلفات الحافظ بن حجر كلها. طبعا النخبة قرأت. طيب عندنا طلاب ختموا اثنين من كتب الحافظ بن حجر، بلوغ المرام والنخبة، أعطيناهم سند إلى المؤلف. الآن الدورة اللي تقوم في جاكرتا في دورة في عمت الأحكام، لو أحد أمكنه أن يحضر في أسبوعين ليحصل السند في عمت الأحكام. أيه اللي يريد أن ما أدري قال لي سيحضرهم كلهم. ها؟ ما هو في جاكرتا؟ لا في جاكرتا إيش دورة؟ بس هي المنطقة بين قريب من جاكرتا. اسمها بوغور. بوغور مشهورة هذه. أنا ظنتها منطقة أخرى هذه. يعني بوغور من ضواحي جاكرتا. قريب. طيب. طيب واضح، هذا مفهوم. اللي يمكنه أن يحضر جيد، يعني نحثكم على الحضور إذا في فرصة. تقرؤون عمدة الأحكام بعدين تدرسونها يعني. أعطيكم سند. ها والله هو اللي يعرف بعد هذه الدورة، بعد شهر يمكن أو شيء، صح؟ أي مدة أسبوعين هي طويلة. طويلة أسبوعين خاطر. الناس يتفرغون العلم سنين، أسبوعين. لا مع الشرح، هي ليست دورة مع الشرح، ليس يعني مع أسبوعين. إذا كان مثل هذه الساعات بنشرح شرحا طويلا بالراحة، بنشرح بس هي إذا أسبوع بيك بالراحة بيك فيها معك سبع ساعات وهو بالراحة، لأن هي هو صغير في الحقيقة ليس طويل، بنشرحه شرح متوسط إن شاء الله. طبعا نشرح كل حديث. أول يوم كما فعلنا هنا جلسة نبض، ثاني يوم سنمشي على من نوال واحد خلاص، بحيث أننا نختم الكتاب. أي على كل حال لنا فرصة أسبوع، شوف قالك أسبوع، أسبوع حق البيوع وأسبوع حق عمت الأحكام. واضح. طيب إذا نواصل، قال لك الشيخ هنا وقال ناصر الدرس، قال والآن نتكلم على إذن الزيادة أنواع، من الزيادة في اللفظ، أيضا من الزيادة الرفع والوصل، بأن نجد حديث بعض الرواة رووه موقوفا، البقية رووه إيش مرفوعا، نقدم إيش الرفع، لأن زيادة الثقة إيش مقبولة. أيضا وجدنا الحديث منقطع غير موصول في بعض الروايات، وجاء موصولا في رواية أخرى، هذا يكون باب زيادة الثقة إيش مقبولة وتقبل. ولهذا قال سيدي عبد الله والرفع والوصل وزيد اللفظي مقبولة عند إمام الحفظ. واضح، مقبولة عند إمام الحفظ، لكن هذا كله إن أمكن الذهول وإيش أنا، أما إذا لم يمكن لا، لأن الزيادة إذا لم يمكن الذهول عنها وكانت مهمة جدا فهذه لا، يعتبر هذه مخالفة، مخالفة لبقية الروايات فيحكم بشذوذها، والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منها. كتب بيت العراقي فذو الشذوذ أن يخالف الثقة، هذا تعريف الشافعي، فذو الشذوذ أن يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حققه، فذو الشذوذ أن يخالف الثقة فيه الملاء ذو الشذوذ أن يخالف الثقة فيه الملاء ذو الشذوذ أن يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حقق. يعني هذا هو ما حققه الإمام محمد بن إدريس الشافعي. وذا الشذوذ أن يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حقه. وذا الشذوذ أن يخالف الثقة فيه الملاء فالشافعي حقه. طيب الآن ننتقل إلى مسألة جديدة وهي مسألة هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ اعلم أن الأصل هو ضبط اللفظ. الأصل هو ضبط اللفظ. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فالنبي دعا لأهل الحديث بنظارة الوجه. سبحان الله، تجد أهل الحديث دائما وجوههم نيرة، واضح لهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فهذا الحديث طبعا الأصل أنك تضبط الحديث باللفظ، لكن هناك من جاوز رواية الحديث بالمعنى. شوف، القرآن لا يجوز روايته بالمعنى، وأكثر أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى، لكن بشروط، لكن بشروط، واضح، لكن بشروط. والنقل الحديث بالمعنى بعضهم استأنس له بحديث، في الحقيقة هذا الحديث أكثر الحفاظ ضعفوه. أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أسمع منك الحديث فأضبط البعض والبعض لا أضبطه، أفأرويه بالمعنى؟ فقال النبي: لا بأس إن أصبت المعنى. هذا الحديث في الحقيقة حتى بعض مشايخنا كان يكرره، لكنه حديث نبه السخاوي وغيره على أنه ضعيف جدا ولا يصلح أن يكون حجة. لكن عموما معروف أن الحديث الحديث ليس معجز في لفظه بخلاف القرآن، فلا تحجير في ألفاظه. فلهذا جوزوا الرواية بالمعنى للحاجة، إذا كان الشخص لا يستطيع أن يضبط اللفظ، ولكن بشروط. من شروطها أن يكون الشخص عالماً باللسان العربي، لابد أن يكون عالماً باللسان العربي حتى يبدل لفظ بما يساويه في الإيش؟ في المعنى. مش يبدل لنا لفظ حديث النبي بلفظ آخر لا يساويه في المعنى، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى خلط المعاني. إذن هذا لا يجوز إلا لعالم باللغة، عالم بمواطن دلالات الألفاظ، واضح، ويعلم العام والخاص. مش يروح يجيب حديث فيه لفظ عام يجيبه خاص، أو خاص يأتي به إيش عام، هذا لا يصح، بل هذا يؤدي إلى تحريف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد ذلك. أيضا أن يكون جازما بأن هذا الحديث هو أو هذا المعنى هو معنى الحديث، واضح، وأن يكون اللفظ الذي أبدله ليس أخفى بل يساويه في الإيش؟ يساويه في الظهور. إذا مذهب الجمهور هو جواز نقل الحديث بالمعنى بشرط الذي ذكرناه، لكن العارف بالمعاني والدلالات ويتيقن بأن هذا هو المعنى المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يبقى شاك فلا. الآن كثير يروي بالحديث بالمعنى وهو لا يعرف معنى حقيقة، هذا لا يجوز، هذا غير جائز. نعم، إذن هذا هو الظاهر. نعم طيب، نعم قال: لكن قد يعكر على هذا. إذن هذا واضح له، لكن معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابي الدعاء فقال له: آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي إيش أرسلت. قال: البراء ورسولك الذي إيش أرسلت. فقال النبي: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، لا تقل برسولك. هذا ظاهر معنى النبي والرسول بمعنى. قالوا: ما الجواب عن ذلك؟ بعض ما جاب قالوا: أن الرسول لا، الرسول أخص والنبي إيش أعم، وبعضهم قال لا، وهذا هو التحقيق، أن النبي لم يجوز له التبديل لأن هذا من الذكر، والذكر لا يجوز تبديله في الرواية، فيكون محل جواز رواية الحديث بالمعنى إذا لم يكن في المروي وفي المتن ما هو توقيفي، مثل أذكار، أن الأذكار لابد فيها من التوقف مع إيش؟ مع ألفاظها، ولا يجوز روايتها بالمعنى، واضح. وعلى هذا لا يرد هذا الحديث، لأن بعض الذين قالوا بمنع رواية الحديث بالمعنى لم يجوزوا، واضح هذا مفهوم؟ طيب، وهذا كله بغير متعبد بلفظه، لهذا الأذان والإقامة لا يجوز فيه ترجمة. ومن هنا مذهب الجمهور تكبيرة الإحرام، هل يجوز إبدالها بلفظ آخر؟ لا، خلافا لمن؟ لأبي حنيفة. أبي حنيفة عنده يجوز أن تدخل بغير تكبيرة الإحرام، لكن رد بأن الصلاة عبادة متعبد بها، والأصل فيها إيش؟ التوقيف، واضح. ولأن الله أكبر معناه ليس لا إله إلا الله وليس سبحان الله، فرق. الله أكبر له دلالة تختلف عن دلالة بقية إيش؟ الأذكار، فكيف يقاس عليه؟ أبو حنيفة قاسوا عليه في مطلق التعظيم، لكن الله أكبر له داعي التعظيم أخص وأعظم من سبحان الله ولا إله إلا الله. مفهوم هذا واضح؟ نعم. الآن انتهينا من الكلام على هذه المسألة، الآن ندخل في مسألة أخرى مهمة، بقيت لنا يمكن 8 صفحات إلى الإجماع إن شاء الله اليوم، بإذن الله نصل الإجماع. الآن مسار المراسيل، اعلم أن الحديث لا بد فيه من إيش؟ من الصحة، لا بد فيه من الصحة، ومن شروط الصحة اتصال سنده، أي سند الحديث، ما لم يتصل سنده لا تصح إيش؟ لا يصح الاحتجاج به، واضح، لا يصح الاحتجاج به. ولهذا يقول الحافظ العراقي في تعريف الحديث الصحيح، فالأول يريد به الحديث الصحيح، فالأول المتصل الإسنادي بنقل عدل ضابط الفؤاد، هذا هو الحديث إيش؟ الصحيح. إذا الحديث الصحيح لابد فيه من اتصال السند، يخرج باتصال السند أنواع: المرسل من جملة المنقطع، المنقطع واضح، المعضل، فهذه كلها 3، والمعلق 4، هذه كلها لا يصح الاحتجاج بها وهي ضعيفة، من أقسام الضعيف. أما المعلق فواضح، لأن المعلق حذف منه السند ويش؟ كله، فمحكوم بعدم صحتها إلا معلقات البخاري بصيغة الجزم، فإنها محمولة على إيش؟ على الوصل. ولهذا لقد عرف السيوطي المعلق في ألفية الحديث بقوله: ما أول السند منه يطلق ولو إلى آخره معلق، ولو إلى آخره معلق. في البيت هذا عندكم اكتبوه تعريف المعلق: ما أول السند منه يطلق، يعني حذف أول السند إلى آخره يسمى إيش؟ معلق. ما أول السند منه يطلق ولو إلى آخره معلق، ويسمى عندهم بليش؟ بالمعلق. ما أول السند منه يطلق ولو إلى آخره معلق، هذا المعلق. إذن المعلق من أقسام الضعيف. أيضا الحديث المنقطع، المنقطع هو ساقط وراو ليس بالصحابة، هذا هو المنقطع، كل ما سقط منه راو غير الصحابة هذا يسمى إيش؟ منقطع. ولهذا يقول سيدي عبد الله في طلعة الأنوار: وساقط راو ليس بالصحابي منقطعا يدعى على إيش؟ على الصواب. كرواية أحمد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا منقطع وليس منقطع، سقط من الواسطة بين أحمد ومالك، هو من الشافعي. واضح؟ هذا منقطع. كل ما سقط منه راوي غير الصحة يسمى منقطع، وهو من أقسام الضعيف. أيضا المعضل من أقسام الضعيف، وهو ما سقط منه راويين على التوالي. كان يقول الإمام أحمد عن نافع عن ابن عمر، سقط من الشافعي ومن ومالك، فهذا حديث إيش؟ معضل. واضح هذا؟ طيب، هذا حديث يسمى عندهم حديث معضل. كذلك أيضا من جملة أقسام الحديث الضعيف المرسل عند جمهور المحدثين. ما هو المرسل؟ تعرفون تعريف طلعة الأنواء البيكونية؟ مرة واحد بدوي جاء قال بدرس، قال بدرس الباقونية، قال باقونية ما يفصحش في البيكونية، قال الباقونية. واضح. مثل في موريتانيا البدوي يقولون اللامية، اللامية يقول اللامية بالتفخيم. واضح، هذا لهجة. عموما البيكونية ماذا قال في تعريف المرسل؟ مرسل من الصحابي ايش؟ سقط، هذا ضعيف، هذا تعريف منتقد. إذا كان الصحابي سقط صحيح، الصحابة كلهم عدول لا يهم، هذا التعريف منتقد. أحسن تعريف للمرسل هو ما رفعه التابع، كما يقول الحافظ العراقي مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. اكتبوا بيت العراقي، الحافظ العراقي في الألفية، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، مرفوع تابع على المشهور مرسول مرفوع تابعين على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. إذا نشوف ما كتبت البيت عادة، مرفوع تابع على المشهور مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير، مرسل أو قيده بالكبير، مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبير. إذن قالت مرفوع تابع على المشهور مرسل، إذن هو ما رفعه التابعي، بأن يقول التابعي مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو إيش؟ المرسل. اعلم أن مرسل التابعي فيه ثلاثة توقف عند علماء الحديث. هناك من قال أنه مقبول مطلقاً، بل هو أقوى من المسند. هذا القول، هذا القول خلى المرسل في السماء، قال هو أقوى حتى بالمسند. قال من أسند فقد أحالك، ومن أرسل فقد تكفل لك، لكن هذا ضعيف. هذا القول الأول. والقول الثاني، هذا القول الأول، واضح القول الأول أنه حجة وأقوى من المسند. القول الثاني، وهذا قول ضعيف طبعا، القول الثاني هو قول مالك وأحمد وأبو حنيفة، يقولان بأن المرسل حجة لكن ليس أقوى من المسند، بل المسند أقوى منه. ولهذا تجد الإمام مالك يروي كثير من مراسيل في الموطأ، لأن عنده المراسيل إيش؟ حجة. ومذهب الشافعي وجمهور المحدثين، وجمهور المحدثين أنه ليس بحجة، ليس بحجة، بل هو من أقسام الضعيف، إلا إذا وصل أو كان من شخص عرف برواته عن الصحابة كمراسيل سعيد بن المسيب، فهذا حجة عند الشافعي فقط دون غيره. فعند الشافعي جمهور المحدثين ليس بحجة. لماذا؟ لأن العلة أن التابعي لما روى عن النبي مباشرة، إذا كان الواسطة الصحابي، إذا كان الواسطة هو الصحابي، هذا ما في إشكال صح. هل في إشكال إذا كان واسطة والصحابي؟ لأن سقوطه الصحابي حتى مجهول، حتى ساقط الصحابة كلهم إيش؟ عدول. الإشكالية ليس في الرواية عن الصحابي، الإشكال أن هذا التابعي ربما يكون روى عن تابعي آخر أو شخص آخر هو روى عن الصحابي، فهذا الاحتمال هو الذي جعل الحديث ضعيف وليس سقوط الصحابي، ولا الصحابي سقوطه لا يضر. ولهذا الصحابي إذا رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر الواقعة، هل هذا يضر؟ ويسمى عندهم مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مقبول، لأن غالبا الصحابي لا يروي إلا عن إيش؟ عن الصحابة، والصحابة سقوطهم لا يضر بسند لأنهم كلهم عدو. فهذه العلة في عدم قبول المرسل عند الشافعي. ولقد نظم المذهب هذا المذهبين المشهورين هذين سيد الناظم بقوله: واحتج مالك به وأحمد، واحتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. من هو المجهول هنا سقط؟ هو تابعي آخر، قد يكون واسطة بين التابعي والصحابي الذي أسقطه أيضا. واضح؟ اكتبوا البيت بيتين هذا في المذهب. واحتج ما ذكره هنا الشيخ، واحتج مالك به وأحمد، واحتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد، واحتج مالك به وأحمد واحتج مالك به وأحمد كذا أبو حنيفة المؤيد، كذا أبو حنيفة المؤيد ورده جماهر النقاد، ورده جماهر النقاد، ورده جماهر النقاد ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، الجهل بالساقط في الإسناد. ها؟ كهذا البيت؟ في طلعة الأنوار. طلعة الأنوار صاحب مراكز سعود له نظم سماه طلعة الأنوار في المصطلح، اختصر فيه ألفية العراقي بما يقرب من 400 بيت، 300 وشوية. قال في أوله قال نظم في رجز العراقي مشيد البناء والمراقي، لكنه تعاجز تقاصرت عنه الهمم، والعجز غير حاشم به ألم. فقال إيش؟ واستعين الله في مختصر يبلغ المراد خال من كدر إلى آخر الأبيات، يعني مختصر يسمى لذا بطلعة الأنوار في علم آثار النبي المختار. فهذا هو اسم الكتاب، فقرأناه للطلاب في اليمن مرتين. كتاب جميل، شرحه شيخ مشايخنا الشيخ حسن بن محمد المشاط، شرح جيد. أنا قرأت الشرح على تلميذي، على تلميذ المشاط، وللمؤلف نفسه. ها؟ تلميذ مشاط حسن مشاط في السعودية قد توفى. تلميذه هو في السعودية قد الآن، هو تلميذه الآن قعيد الفراش لا يتحرك، كبير في السن، شاطر. قرأه علي، إحنا أنا قرأته علي، حضرنا. وأيضا لنا سند فيه بسند المراقي، لأن حضرنا أيضا على عدة مشايخ وطلعة أنوار جميلة جدا. أقل شيء طالب إذا ما استطاع أن يقرأ ألفية العراقي، ألفية السيوطي، أقل شيء تكره طلعة النوار أو النخبة. المشكلة أن تجد واحد فقيه يعرف الفقه ومبادئ علم الحديث لا يعرفه، هذا المشكلة واضح. تجد مبادئ علم المصطلح لا يعرفها، هذا واقع، هذا موجود. شوف تجد يعرف فقه أو لا يعرف حتى مخارج الحروف أو مبادئ علم التجويد، هذا موجود. يهذرهم القرآن هذرمه عندما يقرأ. المشكلة الهمم، الهمم ضعيفة، الهمم ضعيفة، ضعفت الهمم. طيب واضح هذا، هذا كحاصل كلام في مسألة المصحف. الآن ننتقل إلى مسألة جديدة، خلاص باقي لنا مسائل معدودة إن شاء الله ونكمل كتاب السنة. نقف على الإجماع. ها تفضل سؤال. مدرج، المدرج هو عبارة عن شيء من كلام الراوي يدخله في المتن ولا يميزه، واضح. وهذا لا يجوز، وهذا يقول الحافظ العراقي وعمد الإدراج لها محظور. هذه الزيادات ينبغي ألا يدرجها، أن توهم أنها من الحديث وهي ليست منه. ومثاله حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال تعرف أمتي غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطل غرته فليفعل. قالوا فمن استطاع أن يطل غرته فليفعل. قال الحافظ العراقي هذه من إدراج الراوي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ينبغي إلا إذا كان تفسيرا، فقال لا بأس تفسيرا لكلمته، لكن ينبغي أن يميزها. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم. أيوة واضح. هذا أحد عنده سؤال ثاني؟ هل يوجد هنالك سؤال؟ ما فيش. نبدأ مسألة جديدة، مسألة مهمة جدا، فيها شبهة قوية تتعلق بخبر الواحد. احنا قررنا في الدروس الماضية أن خبر الواحد حجة وليس بحجة، يفيد الظن أو اليقين؟ الظن. طيب يفيد الظن. لو جاءنا حديث في الحدود، حديث في إثبات الحد، يعني حديث في إثبات الحد، هنا هل يقبل خبر الواحد في الحدود مع أن الحدود تسقط بالإيش؟ بشبهات. الجمهور قالوا يقبل، الكرخي قال لا يقبل من الأحناف. قال كيف؟ خبر الأحد ظن ليس بيقين، والحد يدرى بالشبه، كيف يثبت؟ واضح. كيف يثبت؟ هكذا قال الكرخي. شبهة قوية وليست قوية؟ شبهة قوية. اللي رأى سمعها أول مرة سيقول شبهته إيش؟ قوية. لأن الكرخي يقول بأن الشبهة، الحدود تدرى بالشبهة، وهذا ظن ضعيف، ينبغي أن لا تثبت الحد بخبر أحد. لكن نحن نقول الخرخي انتظر، أنت ألا توافق على أن القصاص والحد يثبت بالشهادة؟ واضح. يثبت أو لا بشهادة العدول؟ يثبت. شهادة العدول ظن أو قطع؟ ولأننا نقول أن صحيح يفيد الظن، لكن العمل به إيش؟ قطعي. خبر الأحد يفيد الظن، لكن وجوب العمل به مقطوع، يعني يقين أنه يجب عليه. فلهذا الحدود تثبت بالشبهات خلافا لمن؟ الحدود تثبت بخبر الأحد خلافا للكرخي. وفي مذهب الجمهور ثبوته ولا إشكال. ولأن القياس الحد تدخل فيه القياس والكفارة تدخل فيه القياس، أيهما أقوى، القياس أو الحد؟ القياس أو الخبر الأحاد؟ الخبر الأحاد أقوى من القياس. هذا من جملة الردود على الكرخي. الخرفي خي ما شاء الله، يعني خالف مخالفة قوية. رحمه الله. هكذا دائما النقاش، شوف الأقوال، أحيانا الشخص يقول ما الفائدة من الأقوال؟ الأقوال فيها فائدة وهي تقوية المدارك، تنشط دائما. لماذا فعل؟ لأن الطالب لا ينبغي أن يكون بليد يأخذ الحكم هكذا بس، لا، اسأل، ابحث، ما من شيء إلا وعللوه، ذكروا له علة، ذكروا له حجة. الآن بعض الشيوخ للأسف بس خلاص يقول خذ هذه، إذا ناقشته يغضب، لا إذا ناقشته موجود يغضب ويتحرج، نحن رأيناهم. لكن هذا كله بسبب التحجر، أنه متحجر. لا ينبغي طالب أن يتحجر، يكون متحرر واضح. فبالسعة في الخلاف ومطالعة أقوال العلم تكون لديك الملكة القادرة على معرفة العلل ولماذا وكيف بنيت الأحكام، حتى تصير قادر على الفتوى، قادر على التأصيل والترجيح. هذا لا يؤتى هكذا، ها سندويتشات، مثل بعضهم الآن يقرؤون مجلات وصالوا يرجحون، واضح. وربما في المقهى ويشرب الشاي يرجح، واضح. هذا موجود، هذا تطاول على من؟ على العلماء. هذا هو آخر الزمان، يعني علامات الساعة، يظهر الناس الذين يدعون العلم. نسأل الله العفو والعافية. وهذا مفهوم. طيب الآن نتكلم على مسائل أخرى. الآن نتكلم على مسألة جديدة، واضح، مسألة جديدة، وهي مسألة هل يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس؟ هل يقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس؟ يعني وجدنا نص في مسألة لكنها خالفت قاعدة إيش؟ عامة. هل يقبل هذا الخبر الأحاد ويقدم على القياس؟ الصحيح أنه يقدم، واضح، حديث يقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ، مع أنه مضعف لكن عمل به العلماء، أن معاذ بن جبل عندما أتى من اليمن قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقضي؟ قال أقضي بما بكتاب الله. قال إن لم تجد، قال بسنة نبيه. قال إن لم تجد، قال نظرت ليش الأمثال والنظائر وقست. هذا الحديث دليل على أمرين، أولا على القياس أنه حجة، أنه جعله ملجأ عند انعدام الكتاب والسنة، أيضا أنه قال ثم سنة نبيه ثم قيس، يعني السنة عامة تشمل خبر الأحاد وخبر إيش؟ التواتر. فدل على أن السنة مطلقا مقدمة ومنها خبر الأحاد على القياس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو حنيفة عنده لا، القياس إذا خالف الأصول يرد. ومثال هذا رجوع عمر إلى حديث طبعا حمل بن مالك النابغة في غرة الجنين، وكان يفاضل بين ديات الأصابع ويقسمها على منافعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع عشر من الإبل. المقرر عند الفقهاء أن كل أصبع فيه كم؟ عشرة. الخمس الأصابع فيه كم؟ فيه نصف الدية، وهي خمسين من الإبل. اليد كلها فيها خمسين من الإبل. فكان عمر يفاضل لأنه يرى هذا في أصبع أنفع من أصبع الخنصر، منفعته أقل من إيش؟ من هذه، فيقلل، يعطي هذه مثلا ثلاثة وتلك خمسة أو عشرة. هذا القياس صح، القياس أن إيش؟ أن الأصابع متفاوتة في المنفعة، فينبغي أن تتفاوت في إيش؟ في الدية وفي الضمان. فماذا فلما سمع عمر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل إصبع عشر من الإبل، رجع عن هذا القضاء. فهذا رجوع عن القياس إلى ماذا؟ إلى النص. وهذا هو الحجة على الإمام أبي حنيفة، واضح. وعلى أن الأحناف من الغرائب لهم أشياء تخالف القياس، أن أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر. ليش يفرقون بين الحضر والسفر؟ هذا تفرقة لا وجه لها، واضح. وأبطل الوضوء بالقهقهة، فهم مع أن إبطال الوضوء بالقهقهة، إذا كان القهقهة تبطل الصلاة لماذا تبطل الوضوء؟ هذا مخالف القياس. يقول الأحناف في هذه المسألة خالفوا أصلا. والأحناف في الحقيقة لهم مخالفات عديدة. أولا عندهم الخبر الأحاد إذا خالف القياس يرد، هذا اولا، هذا من الاشياء التي يخالفها الاحناف. ايضا الاحناف عندهم الخبر اذا توفرت الدواعي لنقله متواترا يرد، اذا كان فيه شيء تعم اليه الحاجه. مثلا اذا كان الحديث فيه حكم يتعلق بالناس كلهم ويقع كثيرا وما رواه الا اشخاص معدودين، عندهم هذا الحديث يرد. قال لان حاجه الناس الى هذه المساله تقضي بان يروى ايش؟ متواتر. ولهذا ردوا حديث من مس ذكره فلا يتوضا، قالوا ان هذا الحديث خبر احاد، ومس الذكر يحصل من الانسان كثيرا. لو كان هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لروي كثير او قليل؟ كثير. فقال اذن هذا روايته قليل، هذا يدل عنه كثير. فيردون الحدث بما يسمى عندهم اذا كان مما تعم به البلوى فخبر الاحاد مردود اذا لم يكن متواتر. هكذا قالوا، لكن نحن نرد عليهم نقول نحن لو فتحنا هذا الباب لا ابطلنا معظم الاحكام، كثير من الاحكام اكثر الحديث ايش؟ اخبار احاد، وكثير من الاحكام بالمعظم يحتاج اليه الناس، سنرد اكثر الاحاديث. واضح؟ فهذا قياسهم، هذا مقتضاهم باطل، واضح ولا يصح. ولهذا يرد ما قالوا، ورد عليهم تلمسان في تخريج فروع الاصول، مفهوم؟ وقس على ذلك. ولهذا نعم، ولهذا الفقهاء يقولون من شروط القياس الا يخالف ايش؟ النص. فابو حنيفه عكس هذا، صار عنده ايش؟ القياس يقدم على ايش؟ على النص. الحديث هذا ضعيف صراحه اللي ذكره الشيخ، قال هذا الحديث في المسند والسنن بسناد جيد، هذا فيه نظر، حديث مضعف، الحديث مضعف هذا. عندكم ما علق عليه؟ ها؟ حديث مضاعف حق، الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في السنن وفي المسند الإمام أحمد، لكن المشهور أنه ضعيف. شيخنا يميل إلى أن سنده جيد. عندك ما خرجه هو؟ ما خرجه. عندك تخريج فيه حديث؟ لا، أنا أحفظه ضعفه، محمد أمين هنا يريده جيد الإسناد، لكن أحفظه وقفت عليه مرة وبحثناه ومرة طلب بحثه أنه ضعيف، أكثر الحفاظ على تضعيفه. واضح، الشيخ أراد أن سنده جيد، فيه ما فيه يعني. طيب، نواصل. طيب، بقي شيء واحد من مسائل المهمة التي ينبغي أن نتنبه لها، وهي عند مالك. مالك عنده عمل أهل المدينة يقدم على خبر إيش؟ الأحد. في شبهة عند مالك، أيضا شبهة عند أبي حنيفة، شبهة عند مالك. ولهذا يجد مالك كثيرا ما يرد خبر الواحد، لأنه يستند إلى عمل أهل المدينة. فمثلا الإمام مالك لا يرى خيار المجلس. تعرفون خيار المجلس في البيع؟ خيار المجلس في البيع إذا تبايع البيعان فهما بالخيار. ماذا قال جاء في الحديث؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الإمام مالك ما أخذ بهذا الحديث مع أنه في الصحيحين، وحديث صحيح، لأنه عمل أهل المدينة عندهم لا يثبتون إيش ولا يقولون خيار المجلس. فلهذا عمل أهل المدينة عند الإمام مالك مقدم على عمل أهل المدينة عند مالك، مقدم على خبر الأحد. يقول الباجي من علماء المالكية، يقول الباجي من علماء المالكية أن عمل أهل المدينة من باب التواتر، باب التواتر، والتواتر مقدم على إيش؟ على خبر الأحد. هكذا يقول الباجي من أصحاب مالك. لكن ظاهر كلام المتقدمين من أصحاب مالك أنهم يجعلونه إجماع، وهذا منتقد، لأن أهل المدينة هل كل الأمة؟ بعض الأمة، لا يصح أن يكون إجماع. ولهذا هناك اضطراب بين المالكية، هل العمل أهل المدينة من باب التواتر أو من باب إيش؟ ظاهر كلام أصحابهم في الوصول حتى المتأخرين منهم أنهم من الإجماع، لأنهم يذكرونه في باب الإجماع، ولهذا في اضطراب في كلامهم. وأنا مرة كتبت رسالة في هذا الاضطراب وأرسلتها إلى مشايخ في موريتانيا ولم يجيب، طلب الإجابة ولم يجيب، في اضطراب شديد في كلامه. واضح المتقدمين من أصحاب مالك يرون بأنه إجماع، ولهذا ابن حزم مسكهم شن عليهم حربا عشواء ما رحمهم، فهم يحبون ابن حزم. حتى جاء الباجي وناظره، والباجي قال بأن أنه ليس من باب الإجماع، أنه من باب التواتر. لكن هذا الباجي كلامه يخالف كلام المتقدمين من أصحاب مالك. طيب إذا كانت المالكية ليس هو من المتواتر، ليس من الإجماع، صاحب مراكز سعود ذكره وين؟ في الإجماع. بالحاجي في مختصره والقرافي ذكروا في كتبهم أين؟ ذكروا عمل أهل المدينة في كتاب الإجماع، يدل على النهج من الإجماع. ومن هنا جاء النقد عليهم، هؤلاء بعض الأمة ليس في كلهم حتى يكون حجة. الحجة في الإجماع إنما هي في كل الأمة وليس في البعض، كما سيأتيكم في كتاب الإجماع غدا إن شاء الله. وسنعيد هذه المسألة إن شاء الله في كتاب، سنعيدها مرة، مسألة عمل أهل المدينة. طيب هذا واضح مفهوم. عاد كم باقي من الساعة 9؟ 20 دقيقة. لا طيب انتهينا من هذا تقريبا، أكثر الأشياء التي موجودة هنا ذكرناها باختصار. بقي الآن الكلام على الإجماع، قفنا على الإجماع. نفتح باب الأسئلة مدة هذا الوقت. عندكم أسئلة؟ تفضل. الآن معنا 145 صفحة، يعني اليوم قرأنا قرابة 70 صفحة. تقريبا قريب 70، يعني 70 تقريبا. نعم يعني تقريبا كم 23 و يعني 68 صفحة. بكرة نقرأ 68 وبعده خلاص بنكمل. بكرة لك الإجماع، الإجماع مهم. لكن السنة كيف لاحظتوها، سهلة أو صعبة؟ سهلة، أسهل إن شاء الله. بكرة بيجيكم الإجماع، بعد الإجماع سيأتي باب كلام على المباحث اللغوية، واضح، والأصول المختلفة وكتاب الاستدلال والاستصحاب، هذا كله مهم إن شاء الله. إحنا بنحاول نفهمه بقدر الإمكان، واضح، بحيث يكون واضح. وحاول أن تراجعوا بينكم البين، حاول أن تراجعوا بينكم البين، إن شاء الله سنكمله بإذن الله. إحنا بعض الأشياء هنا لا نأتي بنظرة لطولها ولا أنها واضحة، لكن نأتي باللب. أي أحد عنده سؤال تفضل. أيوه حجة، يعني حجة في الإسلام، لأن العالم يعتبر حجة لمن؟ الجاهل، أليس يقلده؟ فحجة الإسلام بالإضافة بمعنى في، أي حجة في الإسلام. فقولهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أي شيخ في ليش؟ في الإسلام. أو بمعنى اللام مبالغة، شيخ للإسلام مبالغة، أنه بلغ من العلم مبلغا حتى صار مرجعا لهذا الدين، مثله حجة للإسلام. فالإضافة يمكن أن تكون في ويمكن أن تكون بمعنى اللام، واضح. هل عنده سؤال ثاني؟ علماء آخر والله يشوف مسألة اللقب هذه، يعني من الآن ناس العادة، يعني الإمام الغزالي اشتهر بهذا اللقب، لو أي واحد سميته حجة الإسلام لن يشتهر. فهذا من سنة الله سبحانه وتعالى أنهم لقبوا بهذا اللقب وصار عليه، كما أن الشيخ الإسلام تيمية أول من لقب قيل بشيخ الإسلام، وقيس على ذلك لقب أيضا بشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري السنيكي صاحب التحرير ولب الوصول، هذا الإمام الشهير الذي عرف باختصاراته ومؤلفاته الحافلة، وكان قاضيا ومقريا. نعم يا جماعة. أيوة في أشياء منتقدة عليه، في أشياء منتقدة نبى عليها الزبيدي، لأن حجة الإسلام كتاب لحية كتاب جميل جدا، حتى أنه من من من روعة ما فيه، ترجمه الغرب إلى عدة لغات، من أشهر كتب عند الغرب في فلسفة الاجتماع كتاب حجة الإسلام والغزالي. هو فيه كثير من العلم لكن منتقد من ناحية الأحاديث، لأنه ما كان قوي في الحديث، في أحاديث موضوعة، لهذا لما فيه من الأحاديث الموضوعة انبرى الحافظ العراقي وابن حجر لتخريج أحاديث، فمطبوع الآن بها مشي تخريج الأحاديث الحافظ العراقي حديث الإحياء، ونبهوا على حديث الموضوع فيه. أيضا في مواطن مشكلة فيها إشكال شرحها الزبيدي، الزبيدي شرح الإحياء في أكثر من 10 مجلدات، وبين المواطن التي فيها الشبهة ووجهها أو حاول أن يعتذر الغزالي فيها، واضح. لكن لا يترك حجة الكتاب لحية، فيه كثير من العلم المفيد، واضح، فيه كثير من العلم المفيد، وفيه السلوك، لأنه مرجع في السلوك وفي تهذيب النفس. لو قرأته فقط صفحات منه تتعجب كيف يتعامل مع النفس معه، واضح. لكن عموما هو فيه حديث ينبه عليه، فيه حديث موضوع، فيه مواطن وقعت انتقدت عليه، لكن نبهوا عليه، لأن الكتاب هذا مخدوم ومتداول جدا، طبع كثيرا، نعم، بل هو مرجع يعتبر، بل هو من من من من أبرز ما ألف في الإسلام، كتاب الإحياء من أبرز ما ألف. الغرب الآن، الغرب، أنا واحد قال لي فرنسي، قال لي أن ما من مكتبة في فرنسا أو في إنجلترا، هو أبوه إنجليزي وأمه فرنسية، قال ما من مكتبة في فرنسا إلا فيها مكتبة جامعية فيها موجودة الإحياء مترجم، قال ترجم عدة لغات، قالوا إنهم يتعجبون من الغزالي ومن دهائي، واضح، ومن ذكائك، يعني كيف، يعني هذا في الحقيقة فخر الإسلام، فهو إمام حجة الإسلام، وكان بارز في الفكر، وكان في الفلسفة، بعدين ألف كتاب سماه تهافت الفلاسفة، ونزل على الفلاسفة. الصلاة ثلاثة، هاي بتواصلون؟ ليش تعبتم ولا ليش؟ يا يكفي يا. تريدوا الإجماع يعني، خلاص بتراجعون، ها بكرة بنمشي كثير إن شاء الله، أهم شيء أنكم تفهموا يعني، والله أعلم.